مرت على الرسول الكريم أيام صعبة جدا، فعندما جاءه الوحي أول مرة لم يكن واثقا مما جاءه، وبقي محتارا يفكر فيما جرى معه. وحين بدأ الوحي بعد ذلك يتردد على محمد صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة، تأكد أن ما يراه هو وحي إلهي، وأن عليه مسؤولية كبيرة في نقل الرسالة السماوية لبني آدم. ولأن الإنسان بطبعه يلجأ إلى أحبابه في الشدائد، بدأ محمد صلى الله عليه وسلم بإخبار المقربين منه عن رسالته، فكان أول من صدقه وآمن به زوجته خديجة وابن عمه علي بن أبي طالب وصديقه أبو بكر. لم يكن الأمر سهلا على المسلمين الأوائل، ففي بداية نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يجرؤ بالحديث عن الإسلام أمام الناس. لقد استمعت لبعض كلام محمد ووجدته كلاما جميلا لم أسمع مثله في مكة من قبل، فهو يقول إن على الغني أن يساعد الفقير. حقا سمعت منه هذا؟ إنه مختلف عن زعماء قريش الذين يتكبرون على الفقراء ويستغلونهم. أجل، سمعته بأذني. فمحمد يقول إن في مال الأغنياء حقا للفقراء. وبقي المسلمون 3 سنوات يدعون إلى الإسلام سرا، فكانوا يخبرون المقربين والموثوقين عن رسالة الإسلام، حتى جاء أمر الله بأن يجهروا بالدعوة إلى الإسلام. وظل زعماء قريش يجتمعون في دار الندوة ليمكروا ويتشاوروا في أمر المسلمين. أسمعتم ما قاله ابن أخي محمد؟ إنه يريدنا أن نغير دين آبائنا وأجدادنا، ويريدنا أن نعبد إلها واحدا بدلا من آلهتنا. لا يا أبا لهب، هذا كثير. ما هذا الهراء؟ كيف سنحصل على المال من عبادة رب واحد؟ كل الحجيج يأتون مكة ليتعبدوا ويتقربوا إلى آلهتنا، فهل نترك هذا المال والجاه لمحمد وللعبيد والضعفاء من أتباعه؟ وفوق هذا يسمونني أبا جهل. بل أنت أبو الحكم لا أبا جهل، لكن ليس هذا وحسب. إن محمدا يقول إن الناس متساوون وإننا والعبيد سواء عند ربه، فأنت يا أبا الحكم وكل سادات قريش كأي عبد من عبيدنا. وما تقول أنت يا أبا سفيان؟ ألا ترى أن بني هاشم يدعمونه؟ فهو لم يكذب من قبل ولن يكون كذابا الآن في نظرهم. لا تقلق يا أبا الحكم، إنه أمر مؤقت لن يجرؤ أحد على اتباعه. حتى لو لم يتبعه أحد سأوقفه عند حده وأخبر الجميع أنه كاذب وساحر، وسيصدقونني، فأنا عمه أبو لهب. فكرة جيدة، سنشوه صورة الصادق الأمين فلا يصدقه أحد بعد الآن. وهذا ما حدث حقا، فقد حاول الكفار أن ينالوا من صورة النبي وصدقه، لكن ذلك لم ينفعهم، فأبناء قريش كانوا يعرفونه جيدا ولم يصدقوا الأكاذيب التي كانت تحاك ضده. وازداد عدد المسلمين يوما بعد يوم، فصار زعماء قريش يعذبون الفقراء والعبيد من المسلمين لأنهم كانوا دون سند من قبيلة أو نسب. لقد كنت سعيدا وأنا أسمع صراخ عبدك بلال يا أمية، لقد كان قادرا على التخلص من كل هذا العذاب لو أنه دعا لإلهنا هبل لكنه ظل يصرخ أحد أحد. لكن حيرني حقا، كيف صبر على كل ذلك العذاب؟ واللات والعزة لقد أجهدني ضربه، لقد ضربته ضربا يهد الجبال يا أبا الحكم. يستحق ما جرى له، لكن لماذا يشتريه أبو بكر ويدفع فيه ما دفع؟ عجيب أمره. لا أعلم، مع أن بلالا الحبشي لم يسبق أن دفع فيه أحد أكثر من درهمين. والأغرب من ذلك أن أبا بكر قال إنه كان سيدفع 100 درهم لو أنني طلبت ذلك. لقد كان بإمكانك أن تحصل على ثروة من وراء هذا العبد، يا لك من مغفل. دعك من هذا الكلام الآن يا رجل، المهم الآن أن نوقف محمدا عند حده ونمنعه من نشر دعوته بأي طريقة. عمتما مساء. عمت مساء يا أبا لهب. عمت مساء. ما بكما غاضبين؟ لقد سمعت صوتكما فأتيت. وما يغضبنا يا أبا لهب غير أمر ابن أخيك محمد. ليس ابن أخي، لا تقل عنه ابن أخي، لقد تبرأت منه أمام الناس. سأعترضه أينما وجدته، سأرمي الحطب المحترق في طريقه. أما زوجتي فسترمي النفايات علي. سأقف في طريقك يا محمد. واستمر بطش قريش وجبروتهم، فلم يكتفوا بتعذيب المسلمين من العبيد، بل قتلوا سمية أم عمار بن ياسر أول شهيدة في الإسلام، واعتدوا على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالضرب والإهانة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله، وكان يؤمن بنصر الله عز وجل. وبالفعل عوض الله عز وجل المسلمين على صبرهم، فقد دخل الإسلام 2 من أشد رجال قريش، فقويت شوكة المسلمين، وفرح المسلمون بإسلام هذين الرجلين اللذين أصبحا سندا ودعما لدعوة الإسلام. والعزم، فكان لإسلامه أكبر الأثر في تقوية المسلمين. وبإسلام حمزة وعمر بدأت قريش تشعر بالخطر، فقد تشجع المسلمون وصاروا يصلون عند الكعبة مع عمر وحمزة. لقد عانى المسلمون في بداية الرسالة كثيرا. صحيح يا مالك، لكن إيمانهم كان قويا، فلم يثنهم ما واجهوا عن المضي في طريق الدعوة. لكن كيف استطاعوا احتمال كل هذا العذاب؟ إنه أمر صعب جدا. إنه الصبر يا أنس، فالصبر من أهم صفات المسلمين. ولقد علم المسلمون أن الله لن يخذلهم إن صبروا وتوكلوا عليه. وماذا حدث بعد ذلك؟ هل ترك زعماء قريش المسلمين بسلام؟ على العكس يا هاجر، ازداد غضب قريش وحقدها، وصاروا يحكون المكائد لرسولنا الكريم وللمسلمين. لقد كانت هذه الفترة مليئة بالدروس والعبر، فقد تعلم المسلمون الصبر على المكاره، وأن الله عز وجل يكافئ الصابرين على صبرهم. وكان المسلمون في هذا الوقت رغم قلة عددهم وضعفهم يتفانون في الدفاع عن دينهم رغم التعذيب والاستهزاء. لقد تأخر الوقت الآن، ولا بد أن أهلكم قلقون عليكم. أسرعوا للمنزل يا أطفالي، وسأراكم قريبا إن شاء الله.